نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن أبدأ في ما نريد البدء فيه من نظر وقراءة للرسائل التي ستدرس أو الكتب التي ستدرس خلال هذا الأسبوع أو إلى ما شاء الله، أحب أن أذكر بعض الأمور تكون بمثابة المقدمات. المقدمة الأولى في تذكير نفسي وإياكم بالغرض الذي لأجله يكون طلب العلم. لماذا أنت تطلب العلم؟ لماذا جئت في هذا اليوم أو في هذه الليلة إلى هذا المكان؟ ما غرضك؟ ماذا تريد؟ لا نريد أن يكون مجيئنا أننا اعتدنا مجيئا على نحو ما لحضور درس ما، أو لأننا وجدنا ناسا آخرين يحضرون فنحضر مثلهم، أو لأننا نريد فقط ثوابا زائدا فنحضر لكسب الثواب الزائد. يعني أنا أريد أن أعمل أعمالا صالحة فأريد شيئا من الثواب فأحضر لكسب بعض الثواب وانتهى الأمر. لا بد أن نفهم أننا إنما جئنا هنا لنطلب علما فيه نجاتنا، لنتعلم ما به نتقي ربنا، لنتعلم ما به نصلح ديننا، لنتعلم ما به استقامة أمرنا. هذا ينبغي أن يكون مستحضرا عندنا جميعا، خصوصا أننا ندرس ما له صلة مباشرة بهذا. الكتابان اللذان سيدرسان ما هما؟ تفسير سورة الفاتحة ومختصر الحقوق. تفسير سورة الفاتحة كما هو بين وواضح تفسير لسورة نقرأها كل يوم على الأقل، هذا الذي لن يصلي إلا الفرائض سيقرأها في اليوم على الأقل كم مرة؟ 17 مرة كل يوم على الأقل، لا أقل من هذا، صحيح ولا لا؟ ويحتاج المرء الذي يقرأ سورة الفاتحة أن يكون عنده ما هو زيادة على مجرد النطق بألفاظها. لا يكفي في قراءة سورة الفاتحة أن نكون مجرد ناطقين بألفاظ الفاتحة تالين لآيات الفاتحة بدون أن نكون متفكرين وبدون أن نكون منتبهين وبدون أن نكون متدبرين. وإلى الله المشتكى من أحوالنا في قلة خشوعنا وفي قلة حرصنا على الخير وفي قلة الانتباه للمعاني. يعني نحن لا نصلينا المغرب، كل واحد منا يمكن أن يسأل نفسه ما مدى انتباهه وما مدى تفكره أو تدبره فيما قرأ في صلاة المغرب على سبيل المثال، أو فيما قرأه هو في صلاة المغرب من سورة الفاتحة، أو فيما قاله من أذكار أو فيما دعا به من أدعية أو إلى آخره. تجد أن الوضع تجد الوضع صعبا، يعني إن صح التعبير تجد الأحوال صعبة جدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة فوق المصيبة أن أكثرنا لا يكون منتبها إلى ما هو فيه، يعني أننا نكون غافلين ونكون مستمرين في الغفلة ونكون جاهلين ونكون مستمرين على الجهل ولا نشعر أننا أصحاب غفلة ولا أننا جهلة. وبالتالي المرء إذا لم ينتبه إلى أنه صاحب غفلة أو إلى أن عنده جهلا ينبغي أن يسعى في إزالته فإنه سيظل جاهلا غافلا، صحيح ولا لا؟ ولهذا حتى لو كانت عندنا غفلة وحتى لو كان عندنا جهل لابد أن نذكر أنفسنا دائما بأننا لابد أن نتزود من العلم والخير، ولا بد أن نذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، ولا بد أن نكون حريصين على طلب ما فيه نجاتنا، وألا نقصر في شيء يتاح لنا من ذلك. يعني أنا الآن يتاح لي أنني أحضر هذا المجلس، لا ينبغي لي أن أقصر في هذا. يتاح لي أن أحضر مجلسا آخر، لا ينبغي لي أن أقصر في هذا المجلس الآخر. يتاح لي أن أسمع شيئا من العلم والخير، لا ينبغي لي أن أترك هذا العلم أو الخير طالما أنه موجود أمامي ومتاح. واضح هذا؟ لأنني إذا قصرت في شيء من هذا قاصدا ومتعمدا ومتكاسلا، فيوشك أنني بعد قليل أريد أن أحضر هذا المجلس ولا أستطيع، حتى لو كان هذا المجلس مما يتهاون به كثير من الناس أو مما لا يبالون به، لأن كثير من الناس يتأثر بعضهم ببعض. يعني تجد بعض الناس إذا وجد منهم ناس يقولون هيا نحضر مجلس العلم، هيا يا أخي أنت، يقولون مثلا هذا الكتاب مهم، أنت قرأت هذا الكتاب؟ يقول لا. يقولون كيف لم تقرأ هذا الكتاب؟ كلنا يقرأ هذا الكتاب، لا بد أن تقرأ هذا الكتاب. إذا وجد الشخص الأمر هكذا تجده يا إخواني استغفر الله العظيم، الذين عندهم هواتف فيها مثل هذه الأجراس والموسيقات والأشياء يغيرونها مرارا، ننبه على هذا. والذي في هاتفه شيء من هذا لا يستطيع إصلاحه يجعله معه يأخذ الدرس من غيره بعد هذا. ماذا كنت أقول؟ نعم، يتأثر الناس ببعضهم. فكما قلت، إذا رأى شخص ناسا يحرصون على أن يقرأوا هذا الكتاب هو يحرص، رأى الناس يحرصون على حضور هذا المجلس هو يحضر. واضح هذا؟ في الجهة المقابلة، إذا أراد أن يشتري هذا الكتاب، هو كتاب مهم جدا، ولكنه من حوله كلهم جهلة، يعيش مع جهلة، يقول لهم يا إخواني سأقرأ هذا الكتاب، يقول لا لا لا هذا الكتاب ليس مهما، يقول يا لا أشتري، لا لا لا لا لا داعي، لا مهم، ليس مهم، لا داعي. فإذا به بعد أن كان حريصا على أن يشتري مثل هذا الكتاب، وبعد أن كان ناظرا أو محتملا أنه يشتري هذا الكتاب، صد الجاهلين له جعله ماذا؟ ليس يحرص. فهمت هذا؟ وكذلك في مجالس العلم، تجد شخصا ربما يريد أن يطلب شيئا من العلم، لكنه يصاحب ناسا ليس يحرصون على هذا. وكم رأينا من طلاب في مختلف الأماكن، إذا سكن الطالب مع غيره ممن لا يكون حريصا على الخير، إذا به بعد قليل لا يكون حريصا مثله. أنت معي؟ يعني دائما فكل قرين بالمقارن يقتدي بمن يقارنه. ولهذا جاء في النصوص الشرعية ما جاء في الكلام على الأصحاب والأخلاء والقرناء، وجاء في النصوص ما جاء من ذم قرناء السوء، يؤثرون على المرء حقيقة. فهمت هذا؟ يعني مجرب من هذا، تجد شخصا يبدأ في التخلف يتبعه آخرون في التخلف، تجد شخصا يسبق إلى خير، إذا وجد في كثير من هؤلاء خير يسبقون إلى الخير. أنت معي؟ وحتى تجد بعض الناس قد يختار بعض الخير ويترك بعضه. يعني مثلا إذا قلنا له عندنا درسان في هذين الكتابين، فشخص يقول والله لا لا كتابان كثير ولا نحتاج هذا الكتاب، نحن نحتاج هذا الكتاب فقط. فهو يقول أنا سأحضر هذا الكتاب ولا نحضر هذا الكتاب. فالذين معي يقولون نعم نحن سنحضر هذا الكتاب ولن نحضر هذا الكتاب. هو يبدأ بواحد، لكن هذا الواحد أثر في الآخرين حتى بالتأثير الجزئي، فجعلهم ينصرفون عن الخير. أنا أقول هذا لماذا؟ حتى أذكر نفسي وإياكم بأننا مهما رأينا الناس يعرضون عن الخير لا ينبغي لنا أن نعرض عنه، مهما رأينا الناس ينصدون عن الخير لا ينبغي لنا أن ننصد عنه، مهما رأينا الناس لا يبالون بكثير من معالم الخير والحق لا ينبغي لنا أن نكون مثلهم عديمي أو قليلي المبالاة. بل ينبغي أن نكون حريصين، أن نكون مبالين، أن نكون متقربين إلى الله بما نقوم به وبما نفعله من قراءة لكتاب، من شراء لكتاب، من نظر في في في صحائف علم، من سماع لشريط درس، من حضور في مجلس درس، من يعني تقديم أقدام إلى مجلس الدرس، من سير من مسافة بعيدة لحرص على خير وحضور لخير، ولا يعني إيش نستكثر شيئا في ذات الله رب العالمين، لنرى شيئا كثيرا معي، خصوصا أن كثيرا من الإخوة هو قد يحضر اليوم شيئا من العلم، شيئا من التفسير، شيئا من الفقه، شيئا من الأمور المهمة له، غدا لا يتيسر له. مجلسنا هذا الصغير نسبيا، كثير من الإخوة السلفيين في كثير من بلدان العالم يتمنون أن لهم مجلسا في نصف حجمه أو في أقل من ذلك. بعض الإخوة السلفيين في بعض البلاد يتمنى أنه يجد إماما سلفيا يصلي وراءه صلاة الفريضة. واضح هذا؟ هناك ناس لا، هو طالما هو عنده خير ونعمة لا يبالي، يعرض، صحيح ولا لا؟ وأنا أخاطب خصوصا من يقولون أو من يعتبرون أنفسهم أو من خرجوا من بيوتهم أو من بلادهم بنية أنهم طلاب علم. أنت كطالب علم لابد أن تحرص على أخذ علوم الشريعة من تفسير، من حديث، من فقه، من إلى غير ذلك. للأسف الهمة متدنت، صار كثير من الناس ما نظره إلى طلب العلم، نظروا إلى طلب العلم أنه يحفظ متنا مثنين ثلاثة أربعة وربما بدون فهم، وربما بدون فهم أن يحفظ شيئا من القرآن وربما لا يتم، ثم يعتبر نفسه بهذا قد جاوز القنطرة وأنه ليس مطالبا بشيء يزيد على هذا، في حين أن طالب العلم مطالب بماذا؟ في طلبه الابتدائي، لا أتكلم في يعني المرء لا يزال في طول حياته يزداد من طلب العلم، في طلبه الأساسي ما الذي عليه؟ عليه أن يأخذ تفسير القرآن كاملة، أن يقرأ كتب الحديث الأساسية قراءة كاملة، أن يدرس الفقه على أبوابه من أوله إلى آخره، أن يدرس اللغة من أولها إلى يعني النحو والصرف وغيرهما من أول الأبواب إلى آخر الأبواب ولو دراسة أساسية، أن يدرس بعد هذا علوم الحديث وعلوم وعلم أصول الفقه وغير ذلك من العلوم حتى يكون محصلا لما ينبغي أن يحصل. طالب العلم لا يليق به أن يكون جاهلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يصلح ولا يتصور أن يكون طالب علم جاهلا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يليق بطالب العلم أن يكون جاهلا بتاريخ الخلفاء الراشدين وبتاريخ المسلمين عموما على مر القرون ولو بصورة إجمالية. بعض الناس إذا سألته الآن الخلافة العباسية أولا أو الأموية ربما بعض الناس لا يدري، إذا قلت له أولا كان بنو العباس أو بنو أمية ربما بعض الناس لا يدري من بنو العباس ومن بنو أمية، لا يعرف تاريخه، لا يعرف شيئا. وكثير من الناس أيضا يعتمد على أنه لا يلاقي أهل البدع أو لا يكلمهم أو لا يقع معهم في ماذا يعني في معارك أو في مضايق، فيقول أنا الحمد لله لا ألاقي أهل البدع ولا يفرضون علي شيئا ولا أكلمهم، وهذا والحمد لله شيء حسن، ولكن مع بعدنا عن أهل البدع ينبغي أن نكون لهم مستعدين بطلب العلم والتزود بالحق، صحيح ولا لا؟ لا ننتظر حتى يأتينا المبتدع ويضيق علينا في مكان نحن لم نطلب ولا نريده، لكن فرض علينا هذا فرضا وقتها ربما لا نستطيع أن نحصل الخير، صحيح ولا لا؟ يعني لا كما يعني كما أقول دائما لا ينبغي أن نكتفي بأننا نعلم أن الفرقة الفلانية ضالة، أن أصحاب الملة الفلانية كفرة، أن أصحاب النحلة الفلانية على غير الصواب، لا يكفي هذا، خصوصا لمن يدعي أنه طالب علم ويرى أن بلاد المسلمين كلها تعج بمختلف الطوائف والفرق والملل والنحل. لابد أن يكون سائرا على نهج القرآن في بيان الحق ودحض الباطل بالحق. الله في القرآن ذكر مقالات الكافرين في أكثر من محل لدحضها وإبطالها. فنحن لما نتعلم دحض أباطيل الكافرين والمشركين والمبتدعين والمنحرفين فنحن نسير على نهج القرآن، وهذا مما لا بد منه. وإلا فأنت تكتفي، يعني مثلا تقول والله النصارى كفر، طيب النصارى كفر، الشيعة الرافضة كفر، التكفيريون الخوارج ضالون، الألفاظ هكذا جيد هذا المعنى، لكن إذا قابلك أو لاقاك أو ضايقك أو ضيق عليك خارجي رافضي كافر نصراني ملحد، ماذا تصنع وأنت أصلا ربما ما كنت تدرسه من أصل التوحيد لا تستحضره الآن؟ فهمت هذا؟ أنت تعلم أن نهج التكفيرين خطأ، لكن هو الآن سيقول لك شبهة، وقال فلان وقال علان وقال فلان وقال علان، لم أكن مطلعا على هذا من قبل. أنت لم تكن مطلعا على شيء، أنت ظلمت نفسك بالتقصير في طلب العلم، والعلماء ما تركوا بابا إلا وكتبوا فيه، ويعني لأنهم ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم، فما من شر إلا وعندنا بفضل الله التحذير منه، نحن أهل السنة والجماعة، صحيح ولا لا؟ ولكن يعلم من يعلم ويجهل من يجهل. إذا لا ينبغي لنا أن نكون متهاونين. بعض الإخوة ربما هو سيجلس معنا في هذا المجلس، وفي مجلس سابق كان معنا، وفي مجلس آت سيكون معنا، وفي مجالس كثيرة ربما سيكون جالسا معنا، لكنك في النهاية ستراه يمضي بدون أن يحصل ما ينبغي له تحصيله، ولا أن يفهم ما الذي عليه أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر الذين نحن من أذيالهم. ستراه ينفصل أو يبتعد أو يسافر أو ينتقل إلى مكان آخر وهو لم يفهم ما الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبالتالي هو فهم بعض الأشياء وأشياء كثيرة لم يفهمها لعدم وضع رأسه، كما نقول لم يضع رأسه، لم يضع نفسه في إطار فهم هذا، في الحرص على هذا. فتراه في النهاية سيمضي إلى أي مكان وينفصل إلى أي مكان وهو ماذا؟ لم يفهم تماما ما عند أهل السنة والجماعة، فسيذهب إلى ذاك المكان الآخر يجد ناسا آخرين عندهم أفكار أخرى، عندهم ترتيبات أخرى، عندهم أفهام أخرى، سيتأثر بهم جزئيا أو كليا. وما ظلمه الله، ولكن هو الذي ظلم نفسه لما أعرض عن الخير والعلم. ونحن في هذا الزمان الفتن صارت أشد من ذي قبل، وصار العالم يتصل بعضه ببعض بأسرع ما يكون. من قبل كنا نقول إن البلاد الفلانية ليس فيها تواجد لكذا، الآن لا تكاد تجد بلادا ليس فيها تواجد لشيء، وكل ملة ونحلة وفرقة يدعى إليها في خصوصا في بلادنا وفي عامة بلاد المسلمين، أي ملة أو نحلة يدعى إليها تجد لها متابعين وتجد بها متأثرين، صحيح ولا لا؟ هذا واقع ولا ليس واقعا؟ بدليل أننا رأينا في المصريين، وإذا كنا نتكلم عن المصريين فالبيئات التي هي أجهل من البيئة المصرية بكثير من باب أولى أن تكون متأثرة أكثر، وجدنا في المصريين رافضة، إمامية، إسماعيلية، قديانية، بهائية، نصارى، وجدنا من تهود وتجسد صار جاسوسا ويهوديا والعياذ بالله، صحيح ولا لا؟ وإذا وجدت نحل أخرى تدعو إلى ما هي عليه ستجد بهم متأثرين. أنت معي؟ الكونفوشيوسيون الصينيون يدعون إلى الحضارة الصينية، وجدت ناس المسلمين يتأثرون بالحضارة الصينية، يهتمون باللغة الصينية، بالشعر الصيني، من جهة التأثر بالحضارة الصينية. بعض هؤلاء لو استدرجوا أكثر إلى الإيمان بتلك النحلة الضالة ستجد من يؤمن، لأنهم إلى الآن استدرجوا وأخذوا، لتطور الأمر أكثر. كونك لا تدري هذا الكلام، بعض الناس يقولون هذا الكلام، هذا الكلام موجود ومنشور وعندي يعني عشرات النشرات في هذا، نشرات مطبوعة موزعة تباع في الأسواق حتى. كونك لا تدري، عدم درايتك لا يعني عدم الوجود، لأن كثير من الناس يفضل أن يكون أعمى في الدنيا، يفضل أنه لا لأن لماذا؟ إذا اهتممت أن غير المسلمين يضادون الإسلام والمسلمين ويحاربون الإسلام والمسلمين، هذا لن يجعلني سادرا في غفلتي، هكذا لن يجعلني هذا أهمل ما ينبغي أن أكون فيه. فلهذا يلجأ كثير من الناس، كثير من الإخوة، إلى أنهم ماذا؟ لا يعلمون شيئا، لا يفكرون في شيء، لا ينظرون إلى شيء، حتى لا يكونوا متألمين لشيء ولا يكونوا مهتمين بشيء، ولا يجدون من أنفسهم يعني نداء داخليا أنكم استيقظوا وارجعوا واستقيموا إلى آخره. ولهذا حتى تجد كثيرا منهم لما يريد أن يقرأ كتابا أو يسمع درسا ولا أو شريطا أو كذا، يختار شيئا هكذا ويسمع في هامش حياته، هذا هامش الحياة عند الكثيرين. ولذلك يعني أنا أطالب نفسي وإياكم بأننا ننظر في حياتنا، أنا حياتي الآن في أي شيء أنا أضعها، في أي إطار أنا أضعها، في أي إطار أنا أخطط أن تكون هذه الحياة، هل أحيا لأجل أن أحصل أغراضا دنيوية ومالا ومتاعا، أم أحيا لأجل أن أكون أن تكون لي شخصية، أو كما يقولون الآن بالتعبيرات التي يقول أن أحقق ذاتي، أن أعيش، أنا أريد أن أحقق التوحيد يا أخي، صحيح هذا الذي يجب، أن أحقق ذاتي، أن تكون لي الشهرة، أن تكون لي كذا، أن أكون عندي عمل، عندي تجارة كبيرة، عندي شركات كثيرة، عندي عمارة طويلة، ما الذي يخطط له عندي، ما هي آمالي؟ فإذا تأمل كل واحد منا بنفسه في هذا الإطار تأملا صادقا، سيجد الأكثرون أن التدين، أن الدين، أن حقوق الله التي هي أول الحقوق التي ستمر بنا في هذا المختصر، ستجد أن هذه في هامش حياته. يعني ماذا؟ يعني اهتمام تفكير، لما نقول الآن أنت تفكر في الدنيا بقدر كم بالمئة، وفي الدين بقدر كم بالمئة، تسعد في دنياك ولدنياك بقدر كم بالمئة، وتسعد في دينك ولدينك بقدر كم بالمئة، ما المهم عندك، أن ينتقص دينك أم أن تنتقص دنياك؟ كيف تألمك إذا كنت ستربح جنيها وفاتك الجنيه، إذا فاتك الجنيه ولم تربح؟ وكيف تألمك إذا فاتتك حسنات وخيرات وعلوم وأفهام وأشياء وخير كثير وأنت لست تبالي به، كيف موقفك، كيف تألمك؟ صحيح؟ أرجو يعني أن يكون هذا الكلام الكثير الذي ذكرته الآن مذكورا عندنا جميعا في كل وقت، لأننا لسنا نفعل كما يفعل غيرنا، أو لا ينبغي لنا، لا يجوز لنا أن نفعل كما يفعل غيرنا، أننا نجتمع هكذا نقول هذه دورة علمية ونجتمع وكأنه إيش، مهرجان من المهرجانات، كرنفال من الكرنفالات العلمية، نجتمع فيه هكذا وفترة ويومان ويقول هذا في يومين وهذا في ثلاثة، إيش فهمت؟ وربما وثق بعضهم هذا الكرنفال يقول الذي سيحضر سنعطيه شهادة، في النهاية أنه حضر معنا الدور، فيأتي واحد حتى يحضر ويجلس حتى في النهاية يخرج وقد حصل الشهادة، حضر فلان ابن فلان الدورة الفلانية، أنا حضرت كذا وانظروا معي الشهادة وموثقة، وهو حضر لأجل هذا، هو حضر لمجرد هذا. قد يحضر شخص فيوثق له حضوره، هذا شيء من قديم في مجالس السماع وفي غيرها، لكن هناك من يحضر لمجرد أن يقول أنا حضرت. من يأتي لدراسة هذا الكتاب لماذا؟ لأنه يريد. أنا لما كنت طالبا في مصر في كذا حضرت درسا في هذا الكتاب الكاملا، لا لأجل أن يتعلم وأن ينجو، وإنما من أجل الألقاب ومن أجل الشهادات ومن أجل أن يفتخر على الناس يوما بمثل هذه الأشياء. فإذا أنا أذكر نفسي وإياكم بالغرض الذي لأجله ينبغي أن نتعلم، وأذكر نفسي وإياكم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل، في كل ما نفعل، لأن نظر الناس إليك لن يغني عنك من الله تعالى شيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الناجين، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أذن ولا دقيقة؟ نريد المقدمة في ترجمة الشيخ بعد الأذان حتى لا أقطعها. بارك الله فيك. المقدمة الثانية في ترجمة الشيخ المصنف الذي صنف الكتابين أو الرسالتين محل الدراسة، وهو الشيخ العلامة المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، المولود سنة 44 و300 ألف، والمتوفى سنة 18 و400 ألف. إذن ولد سنة 44 و300 ألف، وتوفي سنة 18 و400 ألف رحمه الله تعالى وغفر له. ولد رحمه الله في غرب إفريقيا فيما يعرف الآن أو فيما كان يعرف قديما بالسودان الغربي، كانوا يقولون هذه بلاد السودان لأنه يعيش فيها السودان. السودان كان يقابلهم يقولون في المقابل البيضان، يعني في السواد والبياض. وهذا السودان الغربي كان يشمل دولا متعددة، احتل الفرنسيون عليهم من الله ما يستحقون عامة هذه البلاد، عامة هذه البلاد، ولهذا سمي هذا السودان بعد ذلك بالسودان الفرنسي. السودان الذي يعرف الآن بالسودان هذا كان محتلا من قبل الإنجليز مع مصر. أما غرب هذا السودان من أول تشاد فالنيجر فمالي إلى آخره، كان كل هذه البلاد أو عامة هذه البلاد محتلة بالفرنسيين. الشيخ رحمه الله ولد فيما يعرف الآن بمالي، فيما يعرف الآن بمالي، تعرفون دولة أو جمهورية مالي، هو ولد في مالي وأمضى يعني تعلم تعلمه الأول في مالي على ما يتلقى في تلك البلاد وعلى ما في تلك في بعض تلك العلوم التي تتلقى من خلط وخط. وظل في مالي أو في السودان الغربي، السودان الذي سمي بالفرنسي، إلى أن بلغ 22. ولتغلب الفرنسيين على هذه البلاد هاجر رحمه الله من تلك البلاد، لأنه قد تغلب عليها الفرنسيون الكافرون، فرأى أن الهجرة واجبة من تلك البلاد، وقد ألف بعد هذا كتابا مطبوعا اسمه إعلام الزمرة بأحكام الهجرة. وهاجر وقتها يعني على الدواب، وقطع طريقا ومن بلد إلى بلد، وقد حكى رحلته بالتفصيل، ورحلته بالتفصيل مفصلة ومكتوبة ومطبوعة في المجموع الذي كتبه ابنه في ترجمته وطبع في مجلدين. ذكر بالتفصيل رحلته، هجرته، كيف أنه يعني خرج من مالي، مر على كذا، مر إلى السودان، ثم انتقل إلى الحجاز، فوصل رحمه الله تعالى الحجاز سنة 66 و300 وألف، سنة 66 و300 وألف وصل إلى الحجاز إلى جدة بالتحديد، وانتقل بعدما وصل إلى جدة إلى مكة، وأقام في مكة 3 سنوات، ثم انتقل سنة 69 و300 وألف إلى المدينة، ومكث في المدينة ما مكث، ثم ذهب إلى الرياض، ثم رجع إلى مكة، ثم رجع إلى المدينة، وكان استقراره الأخير إلى آخر حياته بالمدينة، كان استقراره إلى آخر حياته بعد ذلك بالمدينة. وهو رحمه الله له يعني ماذا تاريخ طويل، وقد حكى كثيرا من تاريخه بلسانه، وأخذ وكتب عنه وفصل، وفيه فوائد كثيرة. وقد أخذ رحمه الله تعالى العلم عن كثير من الشيوخ، وفي المقابل أيضا كان له الكثير من التلامذة، ومنهم الكثير من المشايخ السلفيين في هذه الأيام، في هذه الأيام يعني في ما زالوا معاصرين، ما زالوا أحياء. وقد ألف رحمه الله كما أنا لعلي قد أشرت في الأسبوع الماضي إلى مكتبته، وكيف أنه قد أرسل من قبل الحكومة السعودية، من قبل الجامعة التصوير مخطوطات، كان يصور المخطوطات، مخطوطات كتب الاعتقاد وكتب الحديث المسندة، وكان سببا في خير كثير انتشر عند كثير من الطلاب، وصاروا يأخذون منه وعنه، وكان ولا زال كثير من الناس يرجعون إلى مكتبته للتصوير منها والأخذ عنه، واضح هذا. واعتنى رحمه الله بالتصنيف أيضا، فكانت له مؤلفات متعددة، من مؤلفاته بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني، بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني، وفتح الوهاب، وهذا كتاب في الألقاب، وله كذلك كتاب عنوانه لعله تحفة أهل الرسوخ أو بما هو قريب من هذا، في من دلس من الشيوخ. وكانت له أيضا كتب كثيرة في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، من كتبه في العقيدة البت في الطواغيت الست، والإعلان بأن لعمري ليست من الإيمان، وكشف الستر عما ورد في الزيارة إلى القبر، كذلك له تحفة القاري في الرد على الغماري، يرد فيه على عبد العزيز الغماري الصوفي الضال، له كذلك رسالة في بيان حال أبي الحسن الأشعري، تجدونها في بعض الطبعات، تطبع في مقدمة كتاب الإبانة. وله هذه الرسالة التي سندرسها، والتي هي تفسير سورة الفاتحة. وله في الفقه كذلك مؤلفات متعددة، منها رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الجمار إلى المساء أو بالمساء، يعني الآن ما حكم رمي الجمار بالمساء؟ الأصل عند الجمهور أن الجمار إنما ترمى إلى غروب الشمس، أن الجمار إنما ترمى إلى أن ها ترمى إلى غروب الشمس. طيب الذي اضطر ورمى بالمساء بعد غروب الشمس، أو ما حكم الرمي بالمساء؟ هذه مسألة فقهية والعلماء فيها كلام وتفصيل واختلاف. هذه الرسالة في ضمن هذا. له كذلك رسالة اسمها رفع المنار في صلاة الجمعة نصف النهار. طبعا تعرفون الكلام والخلاف في حكم صلاة الجمعة وفي وقت صلاة الجمعة، وأن الجمهور يقولون إن صلاة الجمعة لا تكون إلا من بعد من الزوال، بعد الزوال، وعند الحنابلة تجويز لصلاة الجمعة قبل الزوال. له كذلك القول المختار فيما ورد في الشعر المستعار، الشعر ليش العيرة، الشعر الذي ليس أصليا، مما يطلق عليه الشعر المستعار الباروكة. تعرفون الباروكة؟ طيب. وله كذلك تحفة السائل في صوم المرضع والحامل، ومن ذلك وله كتب رسائل أخرى عديدة، يعني لا أريد ذكر الجميع إنما أذكر أمثلة للبعض. له كذلك هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي هي مختصر الحقوق. ما مراده بقوله مختصر الحقوق؟ يعني أن يعني يريد فيها الكلام على حقوق أصحاب الحقوق باختصار. واضح؟ إذن هذه يعني إشارة على سبيل الاختصار إلى بعض ما يتعلق بترجمة الشيخ المصنف رحمه الله. نبدأ في تفسير سورة الفاتحة، وقد سميت الرسالة تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمنته من أنواع التوحيد. وكما هو معلوم أن القرآن كله في التوحيد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول كل سورة في القرآن بل كل آية فهي دالة على التوحيد شاهدة به. كل آية، كل سورة بل كل آية في القرآن دالة على التوحيد شاهدة به. والقرآن كله في التوحيد، في بيان التوحيد، في الدعوة إلى التوحيد، في بيان أحوال الموحدين في الدنيا، في بيان جزاء الموحدين في الآخرة، في بيان أحوال من ترك التوحيد في الدنيا، في بيان أحوال من ترك التوحيد في الآخرة. فالقرآن كله في التوحيد. وأهم ما تنبغي العناية به والنظر إليه في القرآن هو ما جاء في القرآن من بيان الاعتقاد الصحيح، وخصوصا بيان توحيد رب العالمين. تجد كثيرا من الناس قد يتكلم في القرآن الكريم يمينا ويسارا، وفي أمور هي من الدين وربما في أمور ليست من الدين، يعني بعضهم كمثل طنطاوي الجوهري يجعل كتابه مجالا للبحث في علوم علمية ويخرج إلى أمور هنا وهناك ويذكر أمورا صحيحة وأمورا فاسدة غير صحيحة. بعضهم يفسر القرآن بغير ما أنزل الله، كما قرأنا يوم الجمعة تفسير ذلك الضال الذي يقول والتين والزيتون وطور السنين، وهذا البلد الأمين يقول التين شجرة بوذا والزيتون المسيح، يعني يقول التين البوذية والزيتون النصرانية وطور السنين اليهودية وهذا البلد الأمين الإسلام. رأيت البراء، يعني يريد أن النبوذة كان نبيا، من أين هذا؟ ويعني سبق الكلام على هذا، هذا على سبيل المثال. فناس مبطلون يتكلمون بأنواع الأباطيل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وناس قد يتكلمون بما هو حق، يعني يهتم مثلا ببيان الأحكام الفقهية التي دل عليها القرآن الكريم، بذكر الأحاديث والآثار التي جاءت في تفسير القرآن الكريم كما فعل. لأن أتكلم عن المتقدمين لأنهم كانوا شاملين، لكن مثلا من الجهود عند المتأخرين جهد السيوطي في الدر المنثور، يجمع الأحاديث والآثار جمعا هكذا ويترد، يعني يذكرها ذكرا مجردا تقريبا. بعضهم يهتم بالجوانب اللغوية المختلفة، يهتم بالقرآن من ناحية الإعراب، من ناحية من جهة متون اللغة، ومن جهة اشتقاق الكلمات، ومن جهة البحوث الصرفية، يهتم بما في القرآن من البلاغة على اختلاف وتنوع علوم البلاغة. بعضهم يهتم ببيان ما في القرآن وما يتعلق بالقرآن وعلوم القرآن من قراءات، وهذا كله خير ينبغي الاشتغال به والحرص عليه وعدم ترك أو عدم التهاون بشيء منه. ولكن أهم من هذا، وقد قصر كثير من المفسرين في هذا، توحيد رب العالمين وبيان الاعتقاد الصحيح. صحيح ولا لا؟ أقول قصر كثير من المفسرين، فرأينا ناسا مفسرين يكتبون تفاسير يذكرون فيها علوما مختلفة ومتنوعة، يأتون إلى الجوانب الاعتقادية يقررونها على طريقة الأشعريين، كما تراه مثلا في تفاسير القرطبي، تفسير البيضاوي، النسفي، الآلوسي، هؤلاء إما أشاعرة أو ماتريدي. وجدنا من يقرر بعض الجوانب على طريقة المعتزلة كالزمخشري مثلا، من يقرر على طريقة الصوفية، وهذا يعني له أمثلة كثيرة تصل في بعض التفاسير إلى الزندقة والمروق من الدين، مثل ما في حقائق التفسير للسلمي، وتفسير ابن عربي، وتفسير القشيري لطائف الإشارات، كتب كثيرة يكتبونها على النهج الصوفي. أنا لن أتكلم الآن على ما كتب على لنصر الرافضة ولنصر الفرق الأخرى، تجد فرقا كثيرة يكتبون ويؤلفون، لكن أين الكتب التي فيها العناية بالتوحيد؟ دع عنك العناية والاهتمام يعني الذي يتجاوز مجرد تفسير الكلمات، بل أصلا أين الكتب التي تفسر يعني الآيات القرآنية تفسيرا صحيحا على ما تدل عليه الآيات من غير تحريف أو تغيير؟ موجودة أو ليست موجودة؟ موجود، ولكن بالنظر إلى ما يراد في الواقع وإلى ما يحتاج إليه المسلمون، فإن هذا الأمر تجده ماذا؟ قليل. الحمد لله التفاسير السلفية الأثرية قديما كانت كثيرة وموجودة ولا زالت، ولا زال من أهل السنة من يهتم بالتفسير ويكتب بالتفسير، وحوفي علمائنا المعاصرين من تجد له اهتماما ودروسا تتعلق بالقرآن. الشيخ ابن عثيمين على سبيل المثال كما هو معروف أخرج كتبا متعددة في خدمة القرآن الكريم، تفسيره لكثير من سور القرآن الكريم، كتابه من أحكام القرآن الذي أخذ من دروسه في بيان الأحكام الفقهية في القرآن، الشيخ صالح الفوزان دروس من القرآن الكريم، أيضا بعض أهل العلم من أهل السنة أو بعض طلاب العلم من أهل السنة يكتبون كتبا في التفسير أو في علوم القرآن أو في آخر إلى آخره. معي؟ إذن لابد أن يكون عندنا اهتمام في تفسير القرآن الكريم قبل كل شيء ببيان التوحيد الذي جاء به القرآن. لماذا؟ لأن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وخاتم الكتب وأعظمها القرآن الكريم لدعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله وإلى إفراد الله بالعبادة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهل يصلح أن كثيرا من المفسرين ينسون هذا المقصد وينسون هذا الغرض، وإذا بهم يتكلمون هنا وهنا وهنا وهنا، ثم إذا جاءوا إلى الأمر الأساسي الذي لأجله أنزل الله القرآن تراهم لا يهتمون بل يخالفون؟ واضح هذا؟ الشيخ حماد الأنصاري قيمة هذه الرسالة في أنه سار على هذا النهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم، وهو أنه أراد أن يفسر سورة الفاتحة ويبين ما في سورة الفاتحة من الاعتقاد الصحيح. واضح هذا؟ يبين ما في سورة الفاتحة من بيان للتوحيد. قال تفسير سورة الفاتحة وبيان ما تضمنته من أنواع التوحيد، إذ المهم عند المسلم أن يحقق التوحيد بأقسامه، أن يحقق توحيد الربوبية، أن يحقق توحيد الألوهية، أن يحقق توحيد الأسماء والصفات. طيب لا أطيل أكثر من هذا، نبدأ في الرسالة ومن خلال قراءتنا لها نتكلم على بعض الأمور والمسائل المهمة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه السورة العظيمة ينبغي لكل مسلم أن يلم ببعض ما اشتملت عليه من المعاني الجليلة التي قل من يتنبه لها. رأيتم؟ يقول أن يلم ببعض ما اشتملت عليه من المعاني الجليلة التي قل من يتنبه لها، وحتى قل في المفسرين من يتكلم عليها، خصوصا المفسرين الذين تأثروا بالمناهج الاعتقادية الفاسدة. واضح؟ أما في من دون المفسرين ودون المشتغلين بالعلم من عموم المسلمين، من عموم حتى طلاب العلم، تجد أن المنتبهين والمتنبهين لكثير من هذه المعاني قلة، والله المستعان. فنحن نعرف أن هذه السورة يقرأها المسلم في كل صلاة، سواء كانت الصلاة تلك الصلاة فرضا أو نفلا، فلو فكر القارئ في حكمة ذلك وسره لحرص على أن يتفقه فيها ويعرف ما هو السر في كون هذه السورة وحدها هي التي تتكرر في كل صلاة. لماذا تكرر سورة الفاتحة على سبيل الخصوص؟ إذن هذا يستدعي منا اهتماما خاصا بسورة الفاتحة. صحيح نحن ينبغي أن نهتم بالقرآن كله، ولكن سورة الفاتحة التي لا بد أن نكررها، التي يجب على كل مسلم حفظها، صحيح ولا لا؟ يجب على كل مسلم أن يحفظ سورة الفاتحة. أنت هل يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن كله؟ ليس يجب على كل مسلم أن يحفظ القرآن كله، لكن سورة الفاتحة يجب على كل مسلم حفظها وتصحيح قراءتها. يقول فلو فكر القارئ في حكمة ذلك وسره لحرص على أن يتفقه فيها ويعرف ما هو السر في كون هذه السورة وحدها هي التي تتكرر في كل صلاة دون غيرها من سور القرآن الطوال والمتوسطة والقصار. فلهذا رأيت أن أزحف الإخوة ببعض ما فتح الله عز وجل علي في هذه السورة من تلك المعاني التي لو وفق أحد في شرحها وإيضاحها فإنه سيتطلب ذلك منه وقتا طويلا. يعني هو يقول أنا سأبين في هذه الرسالة بعض المعاني، بعض الأمور، يعني هكذا. وإلا يقول هذه المعاني لو أريد تفصيلها وإطالة الكلام عليها سيتطلب ذلك وقتا طويلا، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني أنا لا أستطيع أن آتي بالأمر كله، لكن يمكنني أن آتي بأكثره، إذن آتي بالأكثر. فنقول وبالله نستعين. هذه السورة لعظيم شأنها وشرفها وفضلها أفردت بالتأليف، أفردها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة جيدة مفيدة للغاية. إذا قرأت التفاسير الموجودة بين أيدينا تجد أن شيخ الإسلام لخص من هذه التفاسير أهم ما فيها، وفي مقدمتها تفسير الطبري الذي هو أعظم تفسير وجد اليوم بين أيدينا. وتفسير الطبري يعني له فيه ميزات كثيرة، من أعظم ميزاته أنه قرر الكلام في تفسير الآيات في توحيد رب العالمين على ما هو الصواب، وعلى منهج السلفي ومسلك السلف الصالح. هذا من أعظم ميزات تفسير الإمام الطبري الذي اسمه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأن وجدنا تفسير الأشعرية والصوفية أو تفسير المتأثرين بالأشعرية والصوفية إذا أرادوا فيها تفسير ما يتعلق بتوحيد الإلهية إذا بهم يفسرون الآيات في توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية. أنت معي؟ يعني مثلا يأتي في الآيات ذكر أنه لا إله إلا الله، لا يفسرون هذا على أنه لا معبود بحق سوى الله، يقولون يعني لا خالق ولا رازق ولا ملك ولا مدبر، وما في هذا الإطار؟ واضح؟ هناك تفسير بالمناسبة مطبوعة، تجد أن الآيات في توحيد رب العالمين وفي توحيد الله في الإلهية تفسر بوحدة الوجود. يعني هناك تفسير منسوب للشيخ عبد القادر الجيلاني، وحتى الذي طبعه نبه أن هناك في هذا الكتاب أو وقع في هذا الكتاب ما وقع من وحدة الوجود، قال ولعل هذا يكون مدسوسا على الشيخ عبد القادر الجيلاني. طيب ولماذا أنت يعني طالما أنك تخشى أن يكون مدسوسا لماذا تضعه في الكتاب؟ المهم يأتي مثلا إلى قول الله تعالى لا مثلا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، بأي شيء يفسرها؟ يفسرها بأنك يعني لا تعتقد وجودا حقيقيا لأحد سوى الله. فهمت هذا؟ الوجود الحقيقي وجود من؟ وجود الله، لا تلتفت إلى وجود غيره ممن لا ينفعك ولا يضرك. يفسر الآيات هكذا التي في توحيد الإلهية بماذا؟ بوحدة الوجود. طيب يقول لأنه الذي تفسير الطبري الذي هو أعظم تفسير وجد اليوم بين أيدينا، لأنه امتاز بميزات لا توجد في أي تفسير رأيناه أو سمعنا به كما يدركه من يقرأ هذا التفسير بتمعن ودقة نظر. ولهذا تجد تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تجده يعتبر بمثابة الخلاصة لتفسير ابن جرير مع يعني إيش الحذف والإضافة. تفسير ابن كثير هو يعتبر بمثابة الخلاصة لتفسير ابن جرير، ولكن لا يغني تفسير ابن جرير عن تفسير ابن كثير، ولا يغني تفسير ابن كثير عن تفسير ابن جرير. والطبري هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، المتوفى سنة 1300. يقول لأنه امتاز بميزات لا توجد في أي تفسير رأيناه أو سمعنا به كما يدركه من يقرأ هذا التفسير بتمعن ودقة نظر، ويكون أيضا سليما المعتقد. وكذلك أفردها أيضا ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام رحمه الله بتفسير ضمن كتابه المعروف مدارج السالكين شرح منازل السائرين للهروي. مدارج السالكين إذا رجعت إلى نسخه أو إلى مطبوعاته تجد أنه العنوان كيف يكتب، يقول مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هو الكتاب قائم على ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى تفسير سورة الفاتحة. ولهذا تجد أنه في أول الكتاب يتكلم على ماذا؟ على تفسير سورة الفاتحة، على تفسير الصراط المستقيم. فكتاب مدارج السالكين عناية فيه عظيمة وفائدة جليلة فيما يتعلق بتفسير سورة الفاتحة، وإن كان هذا الكتاب لا ينصح به المبتدئون لعدم فهمهم لبعض مباحثه، خصوصا أن منازل السائرين للهروي وقعت فيه زلات عظيمة ومخالفات يعني جسيمة. الإمام ابن القيم أراد المقاربة، وأراد يعني إيش يعني كأنه أراد كما يقول بعض العلماء أراد أن يجذب المخالفين من الصوفية إلى السنة بقرب عن طريق هذا. فالكتاب فيه بعض المباحث، أنا أقول ليس كل يعني في الكتاب بعض المباحث تحتاج إلى فهم ودقة نظر، وسيتبين المبتدئ يعني الذي شخص يقول لا أنا مبتدئ وأنا سأقرأ لن أسمع الكلام، اقرأ أريني ستفهم ولا لا، يعني ليست المسألة تتحدي. نعم طيب ولهذا هذا الكتاب مدارج السالكين يحتاج حقيقة إلى حاشية قوية عقدية من بعض العلماء المتبصرين الواعين حتى تكمل فوائده. كتاب فيه فائدة كبيرة وفوائد كثيرة، لكن يحتاج إلى تكبير فوائده بهذه الحاشية وهذه التعليقات التي توضح بعض المشكلات. والهروي هو أبو إسماعيل الهروي الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام، وكان مع صلابته في السنة في جوانب متأثرا بالصوفية وببعض ما عند الصوفية من الغلو في بعض الجوانب. هذا باختصار، وإلا فللتفصيل في هذا محل آخر. قال: وقد أخذ وأفرد هذا التفسير من هذا الكتاب مستقلا. وهناك من جمع تفسيرا للإمام ابن القيم أو كلاما للإمام ابن القيم في التفسير في كتاب واحد سماه ببدائع التفسير. هذا بعض الهنود، أحد الهنود جمع كلاما للإمام ابن القيم في التفسير في كتاب واحد، كما أن أيضا بعض المصريين جمع كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير في كتاب واحد سماه دقائق التفسير. قال: وقد أخذ وأفرد هذا التفسير من هذا الكتاب مستقلا، يعني تفسير سورة الفاتحة. أيضا من الذين فسروا سورة الفاتحة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له تفسير مطبوع استقلالا ومطبوع ضمن مجموع في مجلد جمعت فيه تفاسير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لعدد من السور والآيات، لكن طبع طبعة مستقلة حتى قدم لها ولتحقيقها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يعني هناك طبعة متداولة غير محققة، يعني يمكن أن تقتنيها بسهولة. يعني أرجو من الإخوة أن يكونوا حريصين على جمع هذه التفاسير، يعني ينظر كلام شيخ الإسلام وعندك الإحالة موجودة، ينظر إلى كلام الإمام ابن القيم إن استطاع، ينظر كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يرجع أيضا بعد هذا إلى تفسير السعدي، إلى تفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقد درسنا من قبل تفسيره لسورة الفاتحة من أضواء البيان. نعم. قال: وهذه السورة العظيمة لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولكن يعني ينبغي إذا ما جزمنا باسم للفاتحة أن يكون هذا الاسم ثابتا، لأنك مثلا إذا رجعت بعض الكتب التي فيها ذكر الأسماء تجد ذكر أسماء كثيرة للفاتحة، مثلا من يراجع الإتقان في علوم القرآن مثلا يجد ذكر أسماء كثيرة لسورة الفاتحة، لكن الاعتبار عندنا والجزم باسم للفاتحة لا يكون إلا بدليل يصح الاعتماد عليه. قال: فمن أسمائها الفاتحة لأنها تفتتح بها الصلاة، أو لأنها افتتح بها كتاب الله في المصاحف وغيرها. القرآن العظيم كما في حديث أبي سعيد المعلى وأشير إليه هنا في الحاشية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وكذلك من أسماء الفاتحة أم القرآن والسبع المثاني، لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الشافية والكافية، وهذا ينظر هل دل على هذين الاسمين حديث أو دليل يصح الاعتماد عليه أو لا. ومعنى كونها كافية أي تكفي وتغني عن غيرها. طبعا لا شك أن الفاتحة كافية شافية، لا نشكك من جهة المعنى، لكن نقول من جهة أن هذه أن من أسماء الفاتحة الشافية أو الكافية، ينظر ما الدليل الذي يصح في هذا. قال: ومعنى كونها كافية أي تكفي وتغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. ولو قرأت القرآن كله من سورة البقرة في ركعة من ركعات الصلاة إلى آخر سورة الناس فإن صلاتك غير صحيحة بل هي باطلة. صحيح ولا لا؟ شخص قرأ القرآن من أول البقرة إلى الناس صلاته صحيحة من غير سورة الفاتحة، وإذا قرأ سورة الفاتحة ولم يقرأ أي سورة أخرى فصلاته صحيحة عند عامة أهل العلم، وإن كان قد ترك ما ينبغي يعني أن يزيد سورة بعد الفاتحة لكن صلاته صحيحة. إيش؟ إيش خد صلاة باطلة؟ فصلاته أنا قلت صلاة صحيحة؟ ما عليه رأي سيفس بكل لسان يعني الاشتباهات اللفظية تصححها القرائن العقلية. ماذا كنت أقول؟ الذي يقرأ القرآن كله من أول سورة البقرة إلى الناس من غير الفاتحة صلاته باطلة، والذي يقرأ سورة الفاتحة فقط صلاته ماذا؟ صحيح. وإن كان قد ترك ما ينبغي لأنه ينبغي أن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ بعد الفاتحة ماذا؟ سورة أخرى أو شيئا من سورة أخرى. يقول: فإن صلاتك غير صحيحة بل هي باطلة، لكن لو اقتصرت واكتفيت بقراءة الفاتحة في صلاتك كلها فإن صلاتك صحيحة، هذا معنى كونها كافية. وكل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى شريف وعلى معنى عظيم مما يدل على شرف هذه السورة العظيمة. نكتفي بهذا، ولا بأس أيضا أن نقرأ أول مختصر